نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام الترمذي في جامعه عن عبيد الله بن محصن رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تفكروا معشر المسلمين في حديث نبيكم الكريم عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه هنيئا لك عبد الله، وأنت على أمن وطمانينة وسكينة ووقار، وأنت في بيتك معافا في جسدك، عندك قوت يومك. هذا القوت يكفيك ليومك، كيف في زماننا وقد حصل عندنا من الخير الكثير. ربما الواحد منا أيها الناس في بيته ما يكفيه الشهر، وربما إلى الشهرين والثلاثة. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تفكرت في هذا الحديث فذكرت ما ثبت عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فيا أمة الإسلام، هذا نبينا الكريم يستعيذ بالله جل وعلا من الجوع، لأنه عليه الصلاة والسلام كابد في هذه الدنيا، وجاء عليه الصلاة والسلام 9 أبيات وهو في شدة وفي محنة وفي بلاء بأبي وأمي، هو عليه الصلاة والسلام. وتذكرت ما رواه مسلم عن أبي موسى قال: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر ما أصاب الناس من الخير وقال: لقد مات نبيكم ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. فيا أمة الإسلام، لا سعادة للأمة المحمدية إلا بالزهد في الدنيا وبمعرفة حقارتها ودناءتها. بسبب الدنيا حصل التنازع، بسبب الدنيا حصل التهاجر، بسبب الدنيا حصل التقاطع، بسبب الدنيا حصل سفك الدماء، إلى غير ذلك مما حرم الله. تفكروا في هذه الثلاثة الأحاديث. فالأول، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان آمناً في سربه ومعافاً في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وتفكروا أيها الناس في دعوته: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، بئس الملازم، وبئس الصاحب الجوع. أيها الناس عباد الله، إن الجوع لا يجعلك تنام، لا تستطيع أن تنام إي وربي. فاسمعوا لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة فإذ هو بأبي بكر وبعمر الفاروق، هؤلاء هم قادة الإسلام، هؤلاء الذين قاموا بما أوجب الله جل وعلا عليهم، يخرجون في ليلة من الليالي وقد حصل لهم ما يستدعي الخروج. فإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر وعمر، قال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالوا: يا رسول الله، الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. ما استطاعوا أن يناموا، ما استطاعوا بسبب الجوع. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع. أمة الإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو قال: لقد أصبحتم وأمسيتم، أصبحتم وأمسيتم تزهدون أو ترغبون فيما كان يزهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان يزهد فيه النبي. قال: أصبحتم وأمسيتم ترغبون في الدنيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزهد فيها. عباد الله، روى أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر. نعم، أمة الإسلام. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص كان يجمع أولاده ويقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الشح، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. يا أمة الإسلام، قال الحق جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وقال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه في كتابه الكريم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم: أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فالله يعاتب عباده الذين أخلدوا واطمأنوا وركنوا على الدنيا. فيا ترى ما حقارة هذه الدنيا؟ اسمعوا إلى ما يسر الله جل وعلا من بعض الأدلة الواضحة المبينة في الزهد في هذه الدنيا. في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف أن أبا عبيدة بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى البحرين يأتي بجزيتها، فجاء في صلاة الصبح فوافوا، فخرجت الأنصار وصلوا كعادتهم في الحفاظ على الصلاة، فصلى بهم النبي، ثم بعد ذلك خرج أراد أن يرجع إلى بيته، فإذ بالأنصار أمامه عليه الصلاة والسلام. قال: لعلكم علمتم بقلب قدوم أبي عبيدة. قال: أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا. هكذا يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام. كم لنا من آمال، ذاك يفكر في شراء بيت، وذاك في سيارة، وذاك في تجارة، وذاك في وظيفة، فبينما هو كذلك إذ يأتي عليه الموت. قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، ربنا نسيت الصلاة، ربنا نسيت بر الوالدين وحسن الجوار وصلة الأرحام وصدق الحديث وبكل ما أردت. قال: رب ارجعون، يا ربنا أرجعني إلى الحياة وسأجتهد وسأعمل. قال: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هكذا أخبرنا الله سبحانه، وقال جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هكذا أخبرنا ربنا في كتابه الكريم. يا معشر المسلمين، في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بسوق والناس كنفتيه عن يمينه ويساره، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بجدي أسك ميت، ولد المعز صغير الأذن ميت. قال النبي لأصحابه: من منكم يشتري هذا مني بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، ما نصنع به، إنه أسك. قالوا: يا، قال النبي: من يحب أن يكون هذا له، أي بغير مقابل؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان معيبا، لكان فيه، كان أسك، كيف وهو ميت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله للدنيا أحقر على الله من هذه عليكم. سبحان الله. عند الترمذي عن سهل بن سعد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة ماء. لو كانت عند الله عز وجل تساوي جناح بعوضة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أمة الإسلام، لا صلاح لأمة محمد إلا بالزهد واليقين. جاء من حديث أبي هريرة عن حذيفة وأبي أمامة وجاء عن غيرهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاكها آخر هذه الأمة بالبخل والشح. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد، وليس لهم من الطعام إلا من أهل الخير. حالهم عند الترمذي عن فضالة بن عبيد قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيخر أقوام من قامتهم. تخيل هذا الموقف، مستقيم ويخر هكذا لا ينحني، فيخر على رأسه. وكان هؤلاء هم أهل الصفة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته يقول: لو تعلمون ما عند الله لكم لازددتم إليه فاقة وحاجة. كان بعضهم يقول ويصفهم بالجنون بسبب الجوع. روى البخاري عن أبي هريرة قال: رأيت 70 من أهل الصفة ليس معهم رداء، والرداء ما يستر أعلى البدن، إما إزار قد ربطوه على أعناقهم خشية أن تظهر عليهم العورة. فيا أمة الإسلام، علينا أن نحمد الله، كم لنا من الألبسة الجميلة المتنوعة الفاخرة، كم لنا من الأطعمة والمشارب والماكل، فأين نحن عباد الله من عبادة الله؟ أين نحن من طاعة الله؟ هؤلاء على فقر ويجتهدون في عبادة الله، يجاهدون في سبيله ويصومون ويقومون ويتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى. صدق عمر لما أصاب الناس من الخير والبركة، قال: لقد ظل نبيكم عليه الصلاة والسلام ما يجد من الدقل وهو رديء التمر، ما شبع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أمة الإسلام، كم يكون في سفرنا في طعامنا من صنوف الأطعمة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأكل على خوان. الخوان المائدة المعدة من صنوف الطعام. يا أمة الإسلام، روى البخاري عن هشام قالت له عائشة رضي الله عنها: يا ابن أخي، يا ابن أختي، والله لئن كان يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار، النار. والواحد منا اليوم لا يصبر على يومين أو على يوم أو على ثلاثة أيام، لا بد أن يجتهد في البحث عن وسائل الوقود حتى يهنى ويسترح وعيال. ومع ذلك أيها الناس، أين نحن؟ قال لها: يا خالة، ماذا كان طعامكم؟ قالت: التمر والماء. 9 أبيات للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما شبع عليه الصلاة والسلام. كم نأكل عباد الله من الدقيق. وأنس يقول: ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام أو ما شبع النبي عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير. ما كانت عندهم المناخل وما كان عندهم الدقيق. كان يأكل عليه الصلاة والسلام غير منخول بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى فرشكم، وانظروا إلى غرفة نومكم، وأنتم تتنعمون روى الترمذي عن ابن مسعود قال: نام النبي عليه الصلاة والسلام فقام وقد أثر الحصير. كان عليه الصلاة والسلام ينام على سقف النخل من أوراق النخل، فقام عليه الصلاة والسلام وقد أثر على جنبه. قال له ابن مسعود: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء تنام عليه. قال: ما لي وللدنيا ما أنا فيها إلا كمثل رجل استظل تحت شجرة وتركها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. أخرج الترمذي عن ابن عباس قال: النبي قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام يبيت الليالي المتتابعة طاويا من الجوع عليه الصلاة والسلام، ليال وهو على ذلك. روى مسلم عن أنس قال: جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الصحابة في يوم الخندق، وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام قد ربط على بطنه، رأيت بطنه معصوبة مربوطة. قلت للصحابة: ما له؟ قالوا: من الجوع، من الجوع، من الجوع أمة الإسلام يربط النبي عليه الصلاة والسلام على بطنه، فمن منا قد ربط على بطنه؟ يا عباد الله، أقوالنا كثيرة وأعمالنا قليلة والموت آت، فلا بد من الزهد في هذه الدنيا عباد الله. يا من يلبس من أجمل اللباس هنيئا لك، اعمل واعبد ربك سبحانه وتعالى. روى البخاري عن أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها: أخرجت لنا كساء وإزارا غليظا، وقالت: توفي النبي عليه الصلاة والسلام في هذين مرقعا، رقعهما عليه الصلاة والسلام. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. يأتي إلى عبد الله بن عمرو، أو ابن عمر، يقول له: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا كان أولئك الأخيار، هؤلاء الذين جاهدوا في دين الله، هؤلاء الذين طبقوا شرع الله، هؤلاء الذين قاموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدوسي اليماني لو قرأت في ترجمة أبي هريرة في صحيح البخاري قال: والله لئن كنت أعتمد بكبدي على الأرض، فيأتي الجائي ويضع برجله على عنقي ويقول جنا به الجنون. قال: وما بالجنون ولكنه الجوع. قال: وكنت أربط على بطني بسبب الجوع أيها الناس، فلا بد من الزهد في هذه الدنيا. روى مسلم عن المستورد ابن شداد قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا ماذا، إن مثل الدنيا كمثل ما يجعل أحدكم في أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. فيا أيها الناس، يا من يتنعم ويا من يأكل ويشرب، جد في عبادة الله، نعم المال الصالح للرجل الصالح هنيئا والله. ويا أيها الفقير احتسب، ويا أيها الفقير جد في عبادة الله واعمل بالأسباب الشرعية. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ صبغ في نار جهنم. هل رأيت خيرا؟ هل مر بك نعيم؟ قال: لم أرى خيرا ولم أرى ماذا، لم يمر بي النعيم. نسى الملذات، نسى المركوبات، نسى المشروبات، نسى الملذات، لأنه من أهل النار، نسى على ما عمر في هذه الدنيا. قال النبي: ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة، إنسان فقير ما عنده شيء، فيصبغ صبغا في الجنة، ثم يقال له: هل مر بك شدة؟ هل رأيت كذا وكذا؟ فيقول لا والله نسى الجوع نسى النصب نسى التعب كل ذلك يا أمة الإسلام. في الصحيحين عن أنس قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله يا أمة الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام فيرجع اثنان يرجع الأهل والمال كل ما جمعت بهذه الدنيا لا يدخل معك في قبرك. وهكذا من الأهل زوجات بيوت سيارات ويبقى عمله يبقى عملك عبد الله. فالله الله بالإقبال على عبادة الله. أين الناس في صلاة الفجر؟ أمة لا تصلي الفجر لا تستحق النص لا تستحق الرزق لا تستحق الأمن والأمان. فيا أمة الإسلام المساجد في رمضان كانت ممتلئة في صلاة الفجر ما بين مستغفر ومسبح وراكع وساجد وتال. واليوم نأتي في الركعة الثانية ومنا من يأتي في آخر الصلاة. لا تقدمون الوظائف لا تقدمون التجارات ستتركونها وتتمنون الصلاة والصيام والقيام والخطاب لي ولكم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله.